بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وجميعا في هذه الحلقات المباركة ممن يزيدهم الله تعالى علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، كنا في حلقات ماضية تكلمنا بشيء من التفصيل حول ما يتعلق بأحكام الطهارة وأحكام مسح الخفين والتيمم والغسل، وتعرضنا أيضا بشيء من التفصيل حول شروط الصلاة والتي ينبغي أن تتوفر في المصلي قبل أن يصلي، وهذه الشروط لا يمكن أن تصح صلاة المرء إلا إذا حققها. قبل أن نبدأ أيها الأحبة والأخوات الفاضلات في الكلام حول صفة الصلاة والكلام على آداب المساجد، لعلي أن أتعرض بشيء من التفصيل لآداب المشي إلى الصلاة وماذا يقول عند خروجه إليه. والإنسان بلا شك يعني بحاجة ماسة إلى معرفة الآداب التي تسبق صلاته، لأنها هي طريق إلى الصلاة، وهي الطريق إلى أن يخشع في صلاته وأن تحسن صلاته. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا ذهب إلى الصلاة لا بد أن يتحلى بالسكينة والخشوع. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا أتيتم الصلاة، وفي لفظ إذا سمعتم الإقامة، فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي رواية أخرى عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، قال: فلا يشبكن بين أصابعه. ينبغي حقيقة عند الخروج من المسجد أن يكون المرء وقورا، لا يكثر التلفت كأنه فزع، ولا يسرع في مشيه، ولا يبطئ في مشيه، ولا يعني يكون مضطربا، بل يكون وقورا في ظاهره، ساكنا في داخله، بحيث أنه يتجهز لمسألة صلاته. ومن تأمل قوله صلى الله عليه وسلم فإنه في صلاة، يعني أنه لا بد أن يتجمل وأن يتحلى بآداب المصلي ما دام أنه ذاهب إلى الصلاة، وليكن خروجه إلى المسجد مبكرا. قال الله عز وجل: وهو يسوف فريقا من المؤمنين يبكرون إلى الصلاة. قال سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فبين أنه عند خروجهم إلى المسجد وعند سماعهم للأذان، هؤلاء لا تلهيهم يعني تجارة ولا بيع عن ذكر الله ولا عن إقام الصلاة. ذكر بعض المفسرين قالوا إن هؤلاء الذين مدحهم الله تعالى كان بعضهم يشتغل نجارا أو حدادا، قال: فكان إذا رفع المطرقة لأجل أن يطرق بها في عمله وسمع الأذان للصلاة، وضع المطرقة جانبا وخرج، ما كان يطرق المسمار الذي قد جهزه، يقول: خلاص هذا الوقت لله عز وجل، لن أستعمله في غيره، ثم يذهب إلى صلاته. وكانوا فعلا يعظمون أمر صلاتهم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم قالت عنه عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن وثب، كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، يعني بكر إلى الصلاة وخرج إليها. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في التهجير إلى الصلاة لاستبقوا إليه، يعني لو يعلم الناس ما في التبكير إلى الصلاة من الأجر العظيم لاستبقوا إليه، يعني تسابقوا إليه حتى يكونوا من أهله. وجاء في بعض الآثار أنه كان وهب بن منبه واقفا مع الإمام مالك، فلما أذن للصلاة فارقه وهب وذهب إلى بيته، فقال له الإمام مالك: تعال إلى المسجد. فقال له وهب: إني سأذهب لأتوضأ. فقال الإمام مالك: سبحان الله، رجل يطلب العلم يدخل عليه وقت الصلاة وهو على غير وضوء، المفروض أنك ما يؤذن إلا وأنت قد جهزت للصلاة. وجاء عن السلف رحمه الله تعالى أنهم كانوا يعني يعظمون أمر صلاتهم فعلا تعظيما تاما. من ذلك ما جاء عن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، قالوا: كان إذا توضأ للصلاة أخذته رعدة وتصبب عرقا، فكانوا يسألونه: لما تفعل ذلك؟ فكان يقول: ويلكم، أتدرون من سأناجي؟ أتدرون من سأقابل؟ فكان فعلا يعظم أمر صلاته لأجل أن يتجهز لها، وليعلم أنه مقدم على أمر عظيم. أيها الأحبة الكرام، كما ينبغي علينا في الحقيقة عندما نقبل على أمر صلاتنا أن يتخيل المرء هو يقف بين يدي من ويناجي من، ويتخيل أن الله عز وجل يسمعه الآن في صلاته، كما جاء في الصحيح لما قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال: الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله مجدني عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره. فإذا تخيل العبد أيها الأحبة والأخوات الكريمات أن الله تعالى يعني يجيبه وقت صلاته وأن الله تعالى يسمعه، حضر قلبه أثناء صلاته وصار خاشعا فيها، وصار إذا قال الحمد لله رب العالمين يتخيل أن الله تعالى يقول حمدني عبدي. يا أخي من أنت حتى يقول الله تعالى هذا الكلام إلا رحمة بك ورأفة عليك وتكرما منه وإحسانا جل جلاله. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي مجدني عبدي. لما لا نتخيل أيها الإخوة نحن هذا لما نقوم في صلاتنا فعلا، ويستشرع العبد أنه يفعل مثل ذلك. يسن له إذا ذهب إلى المسجد أن يشتغل بالذكر وأن يكون الذكر الوارد عند خروجه إلى المسجد. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج إلى المسجد كما في صحيح مسلم يقول الذكر الوارد، يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من تحتي نورا ومن فوقي نورا، اللهم وأعطني نورا، أو كما جاء في الحديث، والحديث له روايات كثيرة. وهذا الحديث يسأل الله تعالى العبد فيه بأن يؤتيه الله تعالى نورا، ولا شك أن هذا النور الذي يؤتيه الله عز وجل للعبد يعني لا تلحقه ظلمة بعد ذلك من ظلمة معصية أو ظلمة شرك أو غير ذلك من أنواع الظلم التي قد تتسلط عليه. إذا وصل إلى المسجد ينبغي أن يتخيل أنه في أثناء مشيه أنه ما يخطو خطوة إلا كتبت له حسنة وحط عنه بها خطيئة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. وهذا يدل على فضل الذهاب إلى المسجد. بل جاء أيضا أن البيوت أن الأراضي حول المسجد فرغت. أنتم تعلمون أنهم في السابق كانوا يعني يضعون خياما يسكنون فيها، فكان الصحابة قد وضعوا خيامهم حول المسجد، فهؤلاء الذين كانوا حول المسجد بدا لهم أن يبعدوا عنه قليلا ففرغت الأراضي التي حول المسجد. وكان بنو سلمة رضي الله تعالى عنهم ساكنين في مكان بعيد عن المسجد، فأرادوا أن ينزعوا خيامهم وأن يأتوا ويسكنوا حول المسجد. فقال لهم صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك قال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني ابقوا في دياركم لتكتب آثاركم وأنتم قادمون إلى المسجد. وهذا معنى قول الله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني هذا كله مسجل. وكان أحد الأنصار رضي الله تعالى عنه كان بعيدا من المسجد وكان يلحقه مشقة في مجيئه إلى المسجد وفي رجوعه عنه، ففي أثناء ذلك قال له بعضهم يا فلان لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء ويعني تركبه في الظلماء، فقال لا والله إني لأحتسب خطواتي إلى المسجد حسنات. يقول أنا أتعب صحيح في الوصول إلى المسجد لكن أنا أعامل ربا كريما أنا أحتسبها حسنات. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لما سمع ذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد جمع لك ذلك كله. كذلك أيها الإخوة والأخوات ينبغي إذا دخل المرء إلى المسجد أن يطبق السنة في الدخول. فما هي سنن دخول المسجد؟ من ذلك أولا أن يستشعر أنه في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه عند وصوله إلى المسجد، وأن يدخل برجله اليمنى وأن يقول الذكر الوارد في هذا، فيقول بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك عند دخوله، وإن قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ظل معظما لربه عز وجل وقال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. إذا قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم هذا أيضا ذكر وارد ينبغي المحافظة عليه عندما يأتي الإنسان إلى المسجد وعندما يدخل إلى المسجد. كذلك هناك بعض الآداب ينبغي في الحقيقة التحلي بها عند دخول المسجد، من ذلك أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وجاء كذلك أنه إذا دخل والإمام يخطب فالأصل أيضا أنه لا يصلي، أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. من ذلك ما في صحيح مسلم أن شريكا الغطفاني رضي الله تعالى عنه أقبل ودخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فأول ما دخل إلى المسجد جلس، فقال له صلى الله عليه وسلم وهو في خطبة قطعها، قال قم فصلي ركعتين، قال قم فصلي ركعتين. دل هذا على أنه إذا صلى لا بد أيها الأحبة الكرام والأخوات الفاضلات أن حتى لو كان الإمام يخطب الجمعة فلا بد أن يحرص على أن لا يجلس حتى يصلي هاتين الركعتين ويتجوز فيهما، يتجوز فيهما. كذلك إذا دخل إلى المسجد في يوم الجمعة مثلا والمؤذن يؤذن الأذان الثاني، يعني رقى الإمام المنبر قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم جلس وقام المؤذن يؤذن الأذان الثاني، فإنك إذا دخلت ينبغي أن تصلي الركعتين مباشرة، ركعتي التحية. نلاحظ أن بعض الناس إذا جاء انتظر يردد مع المؤذن حتى ينتهي ثم يكبر مصليا فينشغل عن سماع الإمام، مع أن سماع الإمام واجب وترديد الأذان سنة. فلا أصل أنك إذا دخلت والمؤذن يؤذن أنك تصلي الركعتين مباشرة ثم تجلس لأجل أن تستمع إلى الخطبة، فسماع الخطبة واجب وترديد الأذان مع المؤذن سنة. وينبغي كذلك عندما يدخل الإنسان إلى المسجد أن يدع عنه العبث ويدع عنه التلفت وكثرة السواليف. يعني دخلت إلى المسجد تنتظر باقي على الصلاة 10 دقائق أو ربع ساعة، لا تذهب إلى أحد يعني بينك وبينه صلة وتلطف بحيث أنك تأتي وتبدأ السواليف معه والضحكات حتى تقام الصلاة، لا. الأصل أن تهيئ نفسك للصلاة، هيئ نفسك للصلاة. يعني جئت مثلا أكثر من التسبيح، التهليل، قراءة القرآن، الاستغفار، ادعو الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد الأذان بين لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، فإذا كنت بين الأذان والإقامة أرفع يديك وادعو الله تعالى بما شئت. كذلك ينبغي أن لا يعبث بيديه ولا يشبك بين أصابعه، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل أحدكم إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه، فهو ممنوع من التشبيك بين أصابعه، فإن التشبيك من الشيطان. أما في غير المسجد، في غير المسجد لغير انتظار الصلاة فلا يمنع من التشبيك، فقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه بعدما انتهى من الصلاة، كما حدث أصحابه يوما وقال لحذيفة كيف بك إذا جئت في زمان غربل الناس فيه غربلة، وصاروا هكذا أو كما قال، فشبك بين أصابعه، وقال المسلم والمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، هذه كلها بعد الصلاة كان صلى الله عليه وسلم يفعلها. وفي حديث ذي اليدين أقبل صلى الله، حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين في الصلاة، لما انتهى صلى الله عليه وسلم من الصلاة الأولى أقبل واتكى على سارية في المسجد وشبك بين أصابعه. فالمقصود أن التشبيك بين الأصابع جائز، لكن لا يكون قبل الصلاة بل يكون بعد الصلاة. كذلك ينبغي له إذا أقبل إلى المسجد أن يعلم أن الملائكة تصلي عليه ما دامت الصلاة تحبسه، كما قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يزال في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. أن تتخيل أنك خلال هذه الربع ساعة أو النصف ساعة التي تنتظر فيها الإقامة أن تتخيل بأن الملائكة الآن تصلي عليك وأنك في موضع المصلي. كذلك أيها الإخوة والأخوات ينبغي أن يحرص المرء إذا جاء إلى المسجد أن يكون في الصفوف الأولى. المشكلة أن بعض الناس إذا قدم إلى المسجد لا يذهب إلى الصف الأول، يذهب ويستند في الخلف أو يذهب ويجلس في الصف الثاني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وقال عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، وقال عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا كيف تصف الملائكة عند ربها، قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. فالأصل أنك إذا جئت إلى المسجد أن تكون في المقدمة. كذلك جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته ليصلون على الصف الأول إلى غير ذلك. في الحقيقة الأحاديث في فضله كثيرة، بل بلغ به صلى الله عليه وسلم الأمر أنه قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يعني لو يعلمون ما في النداء للصلاة، ما في الأذان وما في الصلاة في الصف الأول من الفضل العظيم ثم لم يجدوا إلا أن يعملوا قرعة لعملوا هذه القرعة بينهم. كذلك أيها الإخوة الكرام، مما يجب أن نعتني به عندما نأتي إلى المسجد وعندما نأتي إلى الصلاة أن يعتني المرء أيضا بأن يسوي الصفوف، كما قال صلى الله عليه وسلم لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وتسوية الصفوف هو تعديل الصفوف بالمناكب والأكعب، ويتأكد في حق المصلين أيضا سد الفرج والتراص في الصفوف لقوله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وترصوا، يعني قال البخاري يعني لاصقوا الصفوف حتى لا يكون بينكم فرج، أن تلتصق القدم بالقدم والكتف بالكتف. طبعا لا يعني هذا يا جماعة أن الناس يبدأ يعني يضغط بعضهم بعضا. نلاحظ بعض الناس إذا قلت لهم تراصوا بدأ يضغط بعضهم بعضا، لا ليس هذا المقصود. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لينوا بأيدي إخوانكم، يعني الأصل أن الإنسان يكون لينا مع إخوانه عندما يصلي ولا يعبث كثيرا بهم في صلاتهم حتى لا يشغلهم. فالأصل أنه يعني يكون لينا معهم ويتراص بحيث ألا يدع بينهم فرجا حتى لا يتخلل الشيطان في هذه الفرج، لأجل أن تكون الصلاة بينهم تامة. أيها الأحبة الكرام، كذلك ينبغي على العبد عندما يصلي إذا جاء إلى المسجد أن إذا رأى على أحد شيئا من التقصير أو رأى شيئا من الملاحظات الشرعية أو شيئا من الأخطاء الشرعية ينبغي عليه في الحقيقة أن ينبهه على ذلك. المسجد كالصف أو كالفصل في المدرسة أو كالقاعة في الجامعة التي يجتمع فيها الطلاب، ينصح بعضهم بعضا، يتعرف بعضهم على بعض. لا ينبغي أن تصلي في المسجد ثم تخرج لا تتعرف على المسلمين والمصلين. إذا ما الفائدة من هذا؟ قد جعل الله تعالى الاجتماع في الصلوات الخمس لأجل أن يتعرف أهل الشارع وأهل يعني أهل الحارة بعضهم على بعض. فإذا جاءت صلاة الجمعة تعرف أهل الحي بعضهم على بعض، اجتمعوا. لذلك صلاة الجمعة لا تصلى في كل مسجد، فقط مساجد معينة. فإذا جاءت صلاة العيد اجتمع أهل البلد بعضهم مع بعض، فإذا جاء الحج اجتمع المسلمون بعضهم مع بعض. إذا الله عز وجل يعني يريد حكمة عظيمة، له حكمة عظيمة من هذا الاجتماع الذي يجتمعه الناس في المسجد. فينبغي إذا صلى المرء في المسجد أن يلحظ الضعيف، إذا فقد أحدا من المصلين أن يذهب ويسأل عنه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أحيانا، إذا صلى يقول أشاهد فلان أشاهد فلان، يسأل عن الناس. وفي يوم من الأيام فقد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من المسجد، كانت تأتي وتصلي وتقوم المسجد أحيانا، ففقدها. كان بعد الصلاة تأتي وتكنس، فقدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين التي كانت تقوم المسجد؟ امرأة أمة كبيرة سوداء. قالوا يا رسول الله ماتت. فعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال ماتت؟ أفلا كنتم آذنتموني؟ فالتفت الصحابة إليه قالوا يا رسول الله ماتت بليل وكرهنا أن نوقظك، وأحقروا من شأنها. قالوا امرأة ضعيفة مسكينة تذهب نوقظك لأجل أن تذهب إليها. فقال صلى الله عليه وسلم لا، دلوني على قبرها، هذه مصلية معنا وامرأة صالحة، دلوني على قبرها. فدلوه صلى الله عليه وسلم على قبرها، فأقبل وصلى عليها في قبرها. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. يقول إن الله ينورها بصلاة عليهم. دل هذا أيها الأحبة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه إذا غابوا عنه في المسجد. بل إنه صلى الله عليه وسلم فقد مرة ثابتة ابن قيس رضي الله تعالى عنه، فسأل عنه قالوا يا رسول الله هو في بيته، قال لما؟ قال لما أنزل الله تعالى قوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. هو يا رسول الله كان يرفع صوته بطبيعته، هو مسكين صوت جهوري هكذا، فكان إذا كلم النبي صلى الله عليه وسلم جهوريا. فقال في نفسه حبط عملي، الله يقول ولا تجهروا له بالقول وأنا صار لمدة أجهر، حبط عملي. فجلس في بيته، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وزاره ورده إلى المسجد. فكان المسجد أيها الإخوة يمثل بالنسبة للمسلمين لحمة. فينبغي على الإمام إمام المسجد وينبغي علينا جميعا أن نعتني بمثل هذا، أن يكون المسجد مصدرا للتعليم. ما الذي يمنع أن يقرأ الإمام على جماعته شيئا من الكتب؟ يقرأ عليهم تفسير بين الأذان والإقامة مثلا لصلاة العشاء، بحيث أن الحريص يبكر إلى المسجد ويستمع إليه. أن يقرأ عليهم بعد صلاة العصر مثلا من كتاب رياض الصالحين، من كتاب التوحيد، من غيره من الكتب، لعلهم أن ينتفع الناس بهذا. أما أن يبدأ الناس أيها الإخوة يحضرون إلى المسجد ثم لا يكون عندهم شيء من الفقه ولا يزدادون علما، ويكون الإمام حضور الناس وغيابهم عنده سواء، فهذا لا يكون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يحضر الناس جميعا، بل كان عليه الصلاة والسلام يناصح من كان يغيب عن المسجد حتى يردهم إليه. حتى قال صلى الله عليه وسلم يوما لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم لولا ما فيها من النساء والذرية. فكان يعتبر أن الحضور إلى المسجد يعني لحمة المسلمين بعضهم مع بعض. فالله الله باحترام المساجد والتبكير إليها والصلاة في الصف الأول وتطيبها وتزيينها. وقد كان أحد الصحابة اسمه نعيم المجمر، لأنه رضي الله عنه كان يجمر المسجد يطيب المسجد. لا ينبغي الإخوة أن تكون بيوتنا فيها أحسن المكيات وأحسن الستائر وأحسن المكيفات، والمسجد إذا دخلنا فإذا رائحة سيئة، وإذا مكيت قديم جدا، وإذا الستائر ممزقة، وإذا التكييف حر شديد. ولو أن هذا في مجلسك، مجلس بيتك، وقد يعني دعوت ضيوفا عندك، لما رضيت أن يكون الضيوف حالهم هكذا، بل لحرصت على أن يكون الحال أحسن. فالله الله بالعناية بذلك. ينبغي للمسجد أن يعتنى به. ورحم الله امرأ يعني طيب المسجد أو فرشه أو مثلا يعني دهن جدرانه أو زينه. يا أخي، إذا كان من بنى لله مسجدا، كما في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. مفحص القطات الطير إذا أرادت أن تبيض حفرت قليلا وباضت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يبني مسجدا ولو بهذا الحجم بنى الله له بيتا في الجنة. فما بالك بالذي يعتني بالمسجد على حجمه وعلى كبره وينفق فيه الأموال. أسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم على القيام بحق المساجد والعناية بها، ونجعلني وإياكم باركين أينما كنا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.